أنه لا بد أن تبني على اليقين، لا بد أن تبني على اليقين، وهي تيقنت ستة وشكت السابع، فالمشكوك فيه يطرح ويؤتى ببدل عنه. وحينئذ إذا كان هذا وضعها فإنها ما دام طال الفصل تعيد الطواف ثم تعيد السعي ثم تعيد التقصير. وأما إذا كان الشك عندها وجد بعدما انتهت من الطواف وخرجت هي من الطواف وهي تطمئن إلى أنها سبعة، لكن بعدما خرجت وجد عندها الشك فلا شيء عليها، لأن الإنسان إذا خرج من العبادة وهو مطمئن على أنه أداها ثم جاءه الشك بعد ذلك فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك. وأما السعي فإن السعي ليس فيه شك بين الستة والسبعة، إنما الشك بين الخمسة والسبعة، لأن السعي يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، فما حالها حينئذ؟ هل انتهت بالمروة أو انتهت بالصفا؟ إذا كانت ستة فإنها تنتهي بالصفا، تبدأ بالصفا وتنتهي بالصفا، وحينئذ نقول نعم بقي عليها شوط هو السابع. فإذا كان طوافها صحيحا على ما ذكرنا سابقا فإنها تكمل الشوط السابع. وأما إذا كانت انتهت بالمروة وهي بدأت بالصفا فإنها الشك عندها يأتي أنها خمسة أشواط أو سبعة أشواط، فتتأمل هذا إذا كان الشك عندها وجد أثناء السعي فإنها تأتي في السادس والسابع، وإذا لم يوجد عندها شك إلا بعدما انتهت من السعي فلا شيء عليها. يقول امرأة كانت حاملا وأسقطت جنينها وعمره أربعة أشهر، هل يعتبر دمها دم نفاس وهل تصوم؟ نقول نعم تعتبر نفساء، لأن الذي له أربعة أشهر قد نفخت فيه الروح، وما يخرج منها من دم عند وضعه يعتبر نفاسا تجلس له ولا تصوم. يقول أعطيت رجلا مبلغا من المال للتجارة فيه ويعطي كل شهر الربح إذا كان هناك ربح، ماذا على الأصل من زكاة؟ نقول الزكاة على الأصل وعلى ربحه إذا حال عليه الحول، إذا حال الحول على الأصل فإنك تزكي الأصل وتزكي ربحه معه، ولو لم يأتي الربح إلا قبل تمام الحول بيوم أو يومين فإن فيه زكاة، لأن زكاة الربح زكاة أصله، وزكاة نتاج السائمة من بهيمة الأنعام زكاة أمهاتها وأصولها. هذا يقول هل إعفاء اللحية ركن أم واجب أم سنة، وهل تقصيرها محرم أم مكروه؟ نقول إعفاء اللحية واجب وحلقها محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعفوا اللحى اكرموا اللحى واغسلوا اللحى. ولما اتاه اثنان من المجوس قد حلق لحاهما ووفر شواربهما قال من امركما بهذا؟ قال المجوسيان امرنا ربنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. فيجب على الإنسان إعفاء لحيته وجز شاربه، وعليه أن يقتدي بخير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه أكمل الناس وأشرف الناس وأعظم الناس وأحب الناس إلى كل مسلم. لا أن يقلد الإنسان الأرادل والأنزال ممن هم أحقر منه حالا ولا ينتظرون ما ينتظره، لأنك أنت تطمع في دخول الجنة وأولئك ليس كذلك. سائل يسأل يقول: شخص أتى بعمرة عن نفسي ويريد أن يأتي بعمرة أخرى لوالدتي المتوفاة، وعن شخص آخر مريض بمرض لا يرجي الشفاء، هل يجوز؟ وهل يأتي بعمرة واحدة لهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بعمرة اكتفى بها، يكون يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، ولا حتى على هذا ولا رغب فيه. وحينئذ فالأفضل عدم تكرار العمرة، لا عن نفسك ولا عن غيرك. أما إذا قدمت إلى مكة فإن الأفضل أن تكون محرما، ولو لم يكن بين هذا وعمرتك السابقة إلا ساعات. فلو أن إنسانا على سبيل المثال أدى العمرة في الصباح وعنده شغل خارج الحرم، فخرج إلى شغله خارج الحرم خارج مكة يعني، ثم أراد أن يرجع إلى مكة، فالأفضل أن يأتي محرما ولو كان في نفس اليوم، سواء كانت له او عن غيره. انما الذي ليس مستحبا هو ان تخرج من مكة لاجل ان تأتي بعمرة، فبقاؤك بمكة وتعبدك لله فيها افضل من ان تخرج لتأتي بعمرة اخرى. لكن لو فعلت ذلك صح، لو خرجت واتيت بعمرة من التنعيم او غيره، فان هذه العمرة صحيحة لكنها ليست مستحبة. ويدل على هذا ما حصل لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كما بينا ذلك في دروس مضت، فإنها أتت محرمة بالحج، فحاضت قبل دخول مكة، كانت محرمة بعمرة متمتعة بها للحج، فجاءتها الدورة قبل الوصول إلى مكة وهي لا تطهر إلا بعد عرفة، فلو جلست تنتظر إتمام عمرتها لفاتها الحج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الحج عن العمرة وتصير قارنة. ولما انتهت من الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها، فألحت عليه فأذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها للتنعيم لتحرم، خرج بها وأحرمت وعبد الرحمن لم يحرم. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. وأما كونه يأتي بعمرة واحدة عن اثنين فلا، بل النسك لا يصح إلا عن واحد، سواء كان حجا أو عمرة، فلا يصح اشتراكه في النسك، فلا يحج عن أمه وأبيه بنسك واحد أو يعتمر عن هو بعمرة واحدة. وأما سؤاله عن أن يأتي بعمرة عن مريض، فنقول الحي لا بد أن ينيبك أن تأتي عنه بعمرة، فإذا كان قد وكلك أن تأتي عنه بعمرة فهي صحيحة، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة. Thank you. توفي أبي وأنا في بلد بعيد وصلى عليه الناس فهل لي أن أصلي على قبره؟ نقول نعم لك إذا عدت أن تصلي على قبره أو أن تصلي عليه صلاة الغائب وأنت في مكانك. وقد وقع هذا وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى على النجاشي وهو في حبس وصلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد بعد شهر من دفنها. يقول إنسان عند الميقات بعد أن اغتسل ولبس الملابس مشط شعره فسقط منه شعر قبل أن ينوي الدخول في العمرة فهل عليه شيء لأنه لبس ملابس الإحرام؟ نقول لا شيء عليه ما دام إلى الآن لم يدخل في العمرة لأن الإحرام المراد به هو الدخول في النسك وليس لبس الملابس. فقد يلبس الإنسان مثلا الملابس قبل إحرامه بوقت والإحرام هو نية الدخول في النسك فما قبل هذا لا يعتبر محرما ولو كان لابسا للإحرام. يأكل ويشرب بعد الأذان الثاني وهو يرى أن الإمساك حين يظهر الضوء للصبح تماما وقد نبه على أن الإمساك يكون مع الأذان الثاني حين بزوغ الفجر ولكنه استمر زمنا على حالة ثم عاد الصواب ماذا عليه فيما مضى؟ الفجر ما يرى في المدن الآن لأن الكهرباء ونحوها تضيعه وأما ضوء الصبح الذي يبين في الأفق ويملأ الأفق فإن هذا بعد الفجر فالذي قال الله تعالى عنه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هو البياض المعترض جهة المشرق وهو يكون ضوء يسير وهذا يرى في البلاد التي لا يكون فيها كهرباء ولا يدرك في المناطق التي فيها أنوار ونحوها. وكون هذا الإنسان يصر على رأيه حتى مضى عليه عدد من الشهور كان الواجب عليه أن يسأل من هم أعلم منه وأعرف بهذه الأمور. فإذا كان حاله كما جاء في السؤال ومع أن الناس نبهوه لهذا ولكنه أصر على رأيه فالذي يظهر لي والله أعلم أن عليه قضاء هذه الأشهر التي كان فيها على هذه الحال لأنه كان يمضي جزءا من النهار لا يصومه والصوم لا بد أن يكون من طلوع الفجر فمن أمضى ولو لحظات يسيرة منه بدون صيام فإنه عليه القضاء. يقول توفي لي ولد ولم يبلغ من العمر عشرا وحزنت عليه حزنا عظيما لكني حمدت الله واسترجعت فما جزاء ذلك؟ الله تعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كون الإنسان يحزن ولا يسخط هذا أمر فظيع، ولهذا لما توفي إبراهيم ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حزن، فاستغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم حزنه على ولده، فقال عليهم الصلاة والسلام إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون. أما أن يسخط الإنسان فهذا هو المذموم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ولعن النائحة والحالقة والسارقة والشاقة. فالمؤمن إذا أصيب بعمر يرضى بهذا ويسترجع ويصبر عليه. مع وجود الحزن والألم الذي يقع في قلبه على فراق محبوبه فإن هذا لا عتاب فيه، إنما العتاب في التسخط وإظهار الجزع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجزت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا يسأل يقول الصواب إذا لم يكن في نسك من عمرة أو حج إنما هو للنفس؟ هل له عدد؟ نقول كل طواف بالبيت 7 أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. فإذا أردت أن تطوف 7 أشواط أو أردت أن تطوف أكثر من هذا فتأخذ مضاعفة 7، يعني 7 أو 14 أو 21 أو 28 أو 35 أو 42، ولكل طواف تصلي ركعتين. الطواف وجدت 40 ريالا، ما حكمها؟ حكمها انه لا يجوز لك اخذها، وانما تبقيها في مكانها ليأتي صاحبها بعد قليل ويأخذها، الا اذا كنت تعرف صاحبها فلك ان تأخذها وتوصلها اليك، او عندك الاستعداد للبحث عن صاحبها حتى تجد، لأن لقطة مكة لا تسقط إلا لمنشد. فإذا كان عندك الاستعداد للبحث عن صاحبها حتى تجده فخذها، وإذا لم يكن عندك استعداد لا يجوز لك أن تأخذها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا ينفر صيدها ولا يعبد شوكها ولا تسقط لقطتها إلا لمنشد. والمنشد هو الذي يبحث عن صاحبها حتى يجد. فليس لك الحق في أخذها. المفروض تتركها لأنه بعد قليل يأتي صاحبه ويأخذ. لا ما ترد مكانها. الآن أخذتها لازمك تبحث عن صاحبها بالوسائل التي تستطيعها. ومن الوسائل أن تبلغ أماكن المفقودات الموجود في الصفا بهذا الأمر. شعرا من صدري نسيانا وكنت محرما. نقول اذا كنت ناسيا ارجو ان لا شيء عليك. واذا كنت متعمدا غير ناس فعليك الفدية. يقول هل يجوز للمحرم يتحلل قبل ان يؤدي العمرة عند الضرورة؟ نقول اذا كان اشترط عند احرامه حبسني حابس في المحل حيث حبسني فحبس فإن له أن يتحلل. أما إذا كان لم يشترط فإنه ليس له أن يتحلل إلا بأداء العمرة. وكذا الحج، لأن الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. يقول قفت حول البيت ثم ذهبت الى زمزم ثم اغتسلت ثم شربت ماء وانا صائم، ما حكم ذلك؟ يقول اذا كنت تعمدت الشرب وانت ذاكر لصيامك فان صيامك يبطل وعليك قضاؤه. واما اذا شربت وانت ناسي ولم تتذكر الا بعدما انتهيت من الشرب فلا شيء عليك، وإنما قد أطعمك الله وسقاك. يقول ماذا بعد التقصير؟ هل يوجد شيء من الصدقة للفقراء في العمرة؟ نقول لا شيء. الإنسان إذا طاف وسعى وحلق شعره أو قصره بمعنى عمم شعره بالتقصير فقد انتهى نسكه. يقول امرأة تركت الشوط الأخير من السعي عن جهل ومن تعب وتحللت، ماذا عليها؟ نقول هي لا تزال محرمة، هي عليها أن تأتي وتأتي بالشوط السابع، بقي عليها أن تكمل شوطها السابع. والمرأة ليس لها ثياب خص إحرامها فلا فرق بين ثيابها. يسأل يقول هل الإسبال يبطل الصلاة؟ الإسبال هو أن يكون الثوب أو الإزار أو البنطال أو العباءة أو المشلح تكون أسفل من الكعبين، هذا هو الإسبال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين فتناه. فلا يجوز للإنسان أن تكون ثيابه أنزل من كعبيه، والكعب هو العظم البارز أسفل الساق فوق القدم، فهذا هو الحد، ما أسفل منه لا يجوز. وأما إذا صاحب هذا خيلاء فهناك عقوبة أخرى بقوله عليه الصلاة والسلام: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. يقول: هل تجوز زيارة جبل عرفات؟ نقول: زيارتها على سبيل التعبد إنما يكون في يوم العيد، في يوم عرفة الذي هو 9 من شهر ذي الحجة، وأما زيارتها الآن على سبيل التعبد فلا يجوز. وإذا كان الإنسان يذهب إلى عرفات للفسحة والنزهة والفرجة ونحو ذلك فلا بأس بهذا. وكذلك يقال في سائر المواقع كجبل الثور وجبل النور ونحوها لا تشرع زيارتها ولا صعودها ولا يتعبد لله فيها، فليس لها عبادة. وإذا كان الإنسان يريد أن يتعرف على هذه المواقع من باب الاطلاع فقط فلا بأس بهذا إن شاء الله. يقول: هل للسائق أن يصلي على سيارته أو دراجته؟ نقول: صلاة النفل له ذلك، النفل المطلق. إذا كان مسافرا فيصلي على رحلته. وأما الفرض فيتوقف ويصلي في الأرض لأنه لا مانع يمنعه. يقول: أحرمنا في آخر يوم من شعبان وأحللنا في أول يوم من رمضان، فهل عمرتنا رمضانية؟ إذا كنت أحرمت بعد غروب شمس آخر يوم من شعبان فعمرتك في رمضان، وإن كنت أحرمت قبل الغروب ولو بلحظات فإن عمرتك ركن منها قبل رمضان، وبعضها وقع في رمضان. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.